بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما مجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن فلا تطع المكذبين. ودوا له تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. من خير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا طائف فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما تدرسون

فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزيقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا